بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، عام نشك على توديعه بعد يومين، تقوض خيامه ويودعنا كما ودعنا فيه أناسا صلوا معنا وصاموا معنا وجالسونا وآكلونا وشاربونا. إنها بوابة دخل منها الملايين وعاش فيها الملايين ورحل عنها الملايين، هكذا إذن هي بوابة الحياة الدنيا. عام يبدأ وينتهي، والدنيا تبدأ وتنتهي، وكلنا نغدو ونروح، نستيقظ وننام، نحيا ونموت، وما أعطينا الله عز وجل حقه الذي له. هذا العام يتحدث الناس فيه كثيرا عما أودعوا فيه من أعمال، ولا شك أن أمورا حدثت، منها منا من يتعظ بها، ومنا من يستمر على حاله، وهناك أمور علينا أن نقف عندها، وخصوصا أن نهاية هذا العام عرف حدثا كبيرا، الناس لم يتعظوا من خلال هذا الحدث، نظروا إليه نظرة سطحية بعيدة عن النواميس الربانية والسنن الكونية التي جعلها الله عز وجل في هذا الكون، من الآيات الباهرة ومن جنود عظام نعلمها ولا نعلمها، يتعظ بها المؤمنون ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وتكون عقوبة على المعرضين الكافرين ليزدادوا رجسا على رجسهم. إنني أختزل هذا العام الذي على وشك أن يودعنا وأن يرحل عنا، وسيأتي يوم نحن سنرحل عن هذه الدنيا، مع حدث جلل يعرفه أهل العلم، وهو الإعصار المدمر الذي ضرب السواحل الشمالية الشرقية لأمريكا، الذي كشف هشاشة العظم الأمريكي، لأن أمريكا لم تستطع بترسانتها وببوارجها وبطائراتها وبسفنها وبمزنجراتها وبمعداتها وبجيشها وبتقنياتها وبثرواتها وبثرواتها وبمخزونها المعلومات والعلم وبقدرتها المادية والعملية أن ترد هذا الإعصار، أن ترد كن، إنه أمر السماء. وإذا أراد الله عز وجل وقوع شيء في الأرض نفذ. بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هذا العملاق المتغطرس المتجبر وقف عاجزا أمام الجندي الإلهي. غاية ما قدم هذا العملاق لشعبه أنه رصد حركة الإعصار وسرعته وقوته والمناطق التي سوف يمر عليها من خلال نشرات أخبار، من خلال نشرات الأخبار، فلم يغنوا عن شعوبهم شيئا. إنها الريح آية من آيات الله تبارك وتعالى، وأقسم الله عز وجل بها، والمرسلات عرفة، فالعاصفات عصفة، والناشرات نشرا. أقسم الله عز وجل بالريح، وهذه الريح دمرت أمما وشعوبا، أهلكت قوم عاد، وشتتت الأحزاب يوم الخندق. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا. فالريح من جند الله تبارك وتعالى. إن هذا الإعصار رسالة قوية وواضحة من السماء تقول: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. إنها رسالة واضحة غاية الوضوح تقول: وإن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. إنها رسالة السماء تقول لأهل الأرض: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ضج هذا الكون وهذا الفضاء بما دهاه من جحيم المنكرات والآثام، تجاوز الناس الحدود، نسوا خالقهم وبارئهم، نسوا المنعم جل وعلا، أعرضوا عن الله تبارك وتعالى، كذبوا به، حاربوا شرعه. هذه الريح إنذار لهذه الدول التي تزعم أنها بلغت المنزلة السامقة، ويشاء الله عز وجل إلا أن يعلم أمريكا درسا أنها هي والكون كله عبيد لله تبارك وتعالى. فهل نفعتهم طائرتهم؟ الجواب لا، لأنها لا تستطيع أن تحلق في جو السماء بسبب قوة الرياح. هل نفعتهم بوارجهم وقذيفتهم وراجمتهم؟ لا. لماذا؟ لأن البحر كان يموج موجا، فكلهم اختبأوا في السراديب، ومنهم من رحل عن تلك المناطق بسبب آية واحدة من آيات الله عز وجل، وهي من مخلوقات الله تبارك وتعالى. ينبغي علينا أن نعلم أنه لا قوة تغلب قوة الله عز وجل، فما أشد بطشه وما أعظم قوته وما أسرع عقابه، هذه القوة هل استطاعت أن تقف في وجه هذا الجندي الإلهي؟ ويضحكون على الذقون يوم يفسرون هذه الأعاصير وهذه الزلازل وهذه البراكين بأنها غضبة طبيعة. هل الطبيعة هي التي جعلتك نطفة وجعلتك علقة ثم جعلتك مضغة؟ هل الطبيعة هي التي رعتك وأنت في رحم أمك حتى تقول مثل هذا الكلام؟ وهل أنت من صنع الطبيعة؟ من فتق الأمعاء؟ من أنبت اللحم؟ من غذاك في رحم أمك؟ كنت لا تفرق بين التبر والتبن، بين التمرة والجمرة، فأعطاك الله عقلا، ثم تقول بعد ذلك إنها الطبيعة، غضبة الطبيعة، أو هذا حدث عابر؟ أين مدبر الطبيعة؟ أين مصرفها؟ أين موجدها؟ أين خالقها؟ إن التفسيرات المادية لهذه الآيات لا تحرك القلوب، بل هي سبب من أسباب الغفلة والقسوة، ويستمر الناس في غيهم وفي لهوهم، لا يتعظون ولا يعقلون ولا يعلمون. عباد الله، ينبغي علينا أن نعلم علم اليقين أن الريح من جند الله تبارك وتعالى، أهلك الله بها أمما وشعوبا، سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. إنها قدرة الله تبارك وتعالى. هل للطبيعة فعل؟ من خلق هذا الكون؟ إنه رب العزة والجلال. وعليك أن تعلم علما يقينيا أن كل حادث يقع على هذا الكون إنما هو بعلم سابق سطره القلم في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرض 50,000 سنة يوم كان عرشه على الماء، فتأتي متطابقة مع علم العليم الحكيم سبحانه وتعالى. فلا تهمس بكلمة ولا تنزل قطرة ولا تستقر ذرة إلا بعلم الواحد الأحد سبحانه وتعالى، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. من هي الطبيعة حتى نطمئن الناس ونطمئن البسطاء؟ والأكثر من ذلك أننا نسمي هذه الآيات وهذه الأعاصير بأسماء نساء نواعم. بالأمس ضربهم إعصار، سموه إعصار إليشا، وإليشا اسم امرأة. وضربهم إعصار كاترينا، إعصار كاترينا ضرب مدينة نيو أورليونز. في اليوم الذي ضربها الإعصار كانوا يعدون لعقد مؤتمر للشواذ جنسيا يضم أكثر من 150,000 لوطي، فأرسل الله عز وجل عليهم إعصار كاترينا وهو أيضا اسم امرأة، وبلغت الخسائر 26 مليار دولار. لم ينتهوا، لم يتعظوا، لم يعتبروا، كما لم يعتبر الظلمة، لم يعتبر الظلمة بصيحة ثمود ولا بصرصرة عاد ولا بغرق فرعون ولا بطوفان نوح. إن هذا الإعصار هو رسالة للظالمين في كل مكان، رسالة للظالمين في بورما، ورسالة للظالمين في بلاد الشام. وإياكم أن تغتروا بإمهال الله سبحانه وتعالى لهم، لأن الله عز وجل وعد ووعده الحق أنه يمهل ولا يهمل، فإذا أخذهم لم يفلتهم جل وعلا. ولكننا لا نقرأ نيو أورليونز ضربها هذا الإعصار القوي، ولكن يأتي إعصار ساندي وهو أيضا اسم امرأة. لماذا؟ لأن قلوبهم متعلقة بالنساء وبالشهوات، بالمميسات وبالغانيات والمغنيات والراقصات والفنانات. حتى هذه الآيات التي تدمرهم يسمونها بأسماء النساء. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. إن أمريكا آذت الله ورسوله، تجبرت في الأرض وتغطرست، وهي من هي وما أدراك ما هي؟ ما أغنت عنها قوتها؟ هل دفعت عن نفسها العذاب وهو عقوبة نزل بهم؟ ما استطاعوا أن يقدموا شيئا لشعوبهم إطلاقا، وإنما جعلوا هذه الأعاصير مظاهر طبيعية هل المظاهر الطبيعية أيها الأخ الكريم مناظر خلابة تجذب الأنظار أم أنها مناظر موحشة؟ إنها مناظر موحشة توجل منها القلوب وتدهش لها العقول. هذه الأعاصير ترتشف لها الأفئدة. إن أمريكا أعيتها الحيل فوقفت عاجزة كالقزم أمام هذا الإعصار، أمام هذه الآية العظيمة. إنها تجبرت وطغت وعتت. إن أمريكا سرقت خيرات بلاد الإسلام والمسلمين واستغلتها وأرسلتها عبارة عن قنابل وبندقيات، وجعلت بلاد المسلمين وأرض الإسلام حقل تجارب لكل ترسانتهم العسكرية. إن أمريكا بهيبتها سقط اللتام عنها. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، إن عظمة ربنا جل وعلا وعظمة الخالق جل وعلا تري العباد أن أصغر مخلوق وألطف مخلوق وهو الهواء الذي نستنشقه بقدرة الله عز وجل سيره إعصارا يكشف عن عظمة الله عز وجل حجابا وستارا. إن عظمة الله جل وعلا الإله تري العباد أن أصغر مخلوق وهو الماء الذي جعل الله منه كل شيء حي الذي نرتوي به بقدرته سبحانه وتعالى جعله عذابا وعقوبة وزمجرة غضب وعقوبة عذاب. إنه الماء الذي نستنفع به بأمر الواحد الأحد صار إعصارا، الهواء الذي نستنشقه بقدرة الواحد الأحد جعله إعصارا، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. هل نتعظ؟ هل نعتبر؟ وسموها كارثة عظمى. إن هذه الكوارث ينبغي علينا أن نفهمها بمنظار الشرع لا بمنظار المادة والعقل، وإلا سوف نتيه. وهناك ردود كثيرة على مثل هذه الشبهات تصدى لها أهل العلم قديما وحديثا. عباد الله، ينبغي علينا أن نقف مع قول الله تبارك وتعالى وقفة اعتبار واتعاظ: وما قدر الله حق قدره. إن أمريكا هي التي رعت وساندت تحت غطاء حرية الرأي الفيلم المسيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وسوف تسمع العجب أن هذا الفيلم مضى على صدوره الآن قرابة شهرين في مدينة نيويورك نفسها، وهي المدينة التي تعرضت لهذا الإعصار. إنه إنذار من رب العزة والجلال. إياكم أن تهمزون، إياكم أن تظنوا أننا مغفلون أو أن أهل الإسلام يستغلون مثل هذه العواصف ومثل هذه الكوارث والزلازل والفيضانات ليقولوا للناس توبوا إلى الله، ارجعوا إلى الله، إنما هو بسبب ذنوبكم. والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه لا يمكن أن نتنازل قيد أنملة عن هذه السنن الكونية التي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الآيات يسلطها الله عز وجل على المكذبين وعلى المعاندين وحتى على بعض المسلمين الذين يقعون في الكبائر والذنوب والموبقات. إنها بسبب ذنوبنا. ونتحدى أي مخلوق وأي بشر مهما بلغ كعبه من العلم أن يقدم لنا تفسيرا غير التفسير الذي جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. ومن أصدق من الله قيلا. لنقدم قول الماديين وقول الملحدين والإباحيين على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختلفت العقوبات بسبب اختلاف الذنوب، ولا يمكن أن نرضى أي تفسير إطلاقا بديلا عن تفسير الشرع العظيم الذي من الله علينا به. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، أليس هذا الإعصار مصيبة؟ فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أما قال الله عز وجل من فوق عليائه لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يوم خالفوا أمرا واحدا من أوامره عليه الصلاة والسلام، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. بسبب ذنوبنا، بسبب تمردنا على شرع الله عز وجل، بسبب طغيان العالم المادي وفرض هيمنته على الدول الإسلامية ويفرضون على الساسة في بلاد الإسلام الحريات التي تتنافى مع تعاليم شرعنا العظيم الذي لا عزة لنا ولا قيمة لنا إلا بديننا، لا عزة لنا والله بالمال ولا بالجاه ولا بالسلطان. أين ذهبت أموالهم؟ فإن كانت هذه الظواهر كما يقولون من فعل الطبيعة فاقهروا الطبيعة، اغلبوا الطبيعة، حدوا من نشاط الطبيعة، فلا يسعكم إلا أن تقروا بأنها من عند الله تبارك وتعالى وهو لكم بالمرصاد. فهل تستطيعون محاربة الله جل وعلا؟ الجواب لا، فإن جنده لا يغلبون، فكيف به جل وعلا وهو على كل شيء قدير. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يهدي بربك أن أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. أم لا تقرأ، أم لا تنظر في تفسير القرآن، أم لا تنظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. رسول الله عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه، فقالت عائشة يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيمة أو الريح استبشروا بالمطر، وأنت يا رسول الله ترى الريح والغيم وتعرف الكراهية في وجهك. فيقول عليه الصلاة والسلام يا عائشة وما يؤمنني أن يكون فيها عذاب، عذب قوم بالريح ورأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا، والحديث في صحيح مسلم. فلما رأوه عارضا رأوا الغيوم مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من هو والجيل الذي ربى عليه الصلاة والسلام، جيل القرآن، جيل المبادئ، رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الريح أو الغيم اغتم عليه الصلاة والسلام أن يكون فيه العلاك أو العذاب. من نحن اليوم؟ البنوك الربوية تسنمت درر شوارع البلاد الإسلامية، الظلم، الرشوة، الخيانة، خيانة الأمانة، وأعظم أمانة خانها حكامنا هي أمانة الحكم بما أنزل الله، وأعظم أمانة ضيعناها هي أمانة الصلاة. أنأمن ورسول صلى الله عليه وسلم لم يأمن على نفسه ولا على أصحابه حينما كان يتغير تقاسيم وجهه صلى الله عليه وسلم، يرى أحدنا الغمام ويرى الريح ويرى الأمطار، يدخل بيته وينظر ربما إلى فيلم قد يكون إباحيا قد يكون غير إباحي، المهم، ويقوم بتشغيل السخان وينسى، لا يتعظ ولا يعتبر. إننا أمة لا نقرأ، ننتظر أن يقرأ لنا وأن يفسر لنا. ها هي دولة تدعي أنها بلغت الذروة في القوة فوقفت حائرة، خاب دهاؤها العريض، فأين هي؟ أين هي؟ هي التي حمت من أنتج الفيلم. دنس كتاب الله عز وجل في السجون الأمريكية، وعذب الأبرياء، ودعوا ربهم جل وعلا وهم يعلمون أن الله ينصر المظلومين ولو بعد حين. كم من المظالم ارتكبت هذه الدولة وأرسل الله لها هذا الإنذار. ينبغي على العالم وعلى طالب العلم وعلى الخطيب والداعية أن لا يعيش بالناس في عالم الكهوف، أو أن يعيش بالناس في موضوعات نحن بمسيس الحاجة إليها، لكن هناك أولويات. ينبغي أن نربط ما يجري بواقعنا اليوم بنصوص الشريعة الإسلامية، وأن نقدم للناس المخارج من هذه الفتن. وما من فتنة فتنة حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وكان الصحابة يقولون: وما المخرج منها يا رسول الله؟ المخرج في شرعنا، يوم نلتزم بدين الله تبارك وتعالى، لا نجعل الدين عندما يكون لنا فائض الوقت، لا نجعل الدين حينما لا أجد ما أفعل في أوقات الفراغ. إنه لمن المؤسف، وهذا مما يفتت الفؤاد، أن نرى بعض الكفاءات التي يمكن أن تقدم الشيء الكثير لدينها عجزت واستسلمت أمام الواقع المرير، ففسحوا المجال لأدعياء السوء، فأزبدوا وأرعدوا وأبرقوا وقدموا الإسلام التنويري، الإسلام الحداثي الذي لا تقبله العقول السليمة إطلاقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فما بين إعصار كاترينا وإعصار ساندي آيات وآيات وعبر ومواعظ. كاترينا أرسله الله عز وجل على مدينة نيو أورليونز يوم اجتمع فيها الشواذ جنسيا، وإعصار ساندي على السواحل الشمالية الشرقية لأمريكا بما في ذلك نيويورك، التي حوت وضمت وساندت وأيدت منتجي الفيلم المسيء للنبي عليه الصلاة والسلام، ويضحكون على الذقون يوم يقولون إن محكمة أمريكية حكمت بالسجن سنة على منتجي الفيلم، سنة على منتج الفيلم. على منتج الفيلم. ومتى كانت أمريكا تقيم وزنا للشعائر الإسلامية أو للشعائر الدينية؟ نحن لا عداوة بيننا وبين الناس المسالمين لديننا الذين يحترمون ديننا، ولكن من أراد ديننا بسوء فنحن نرد عليه الرد العلمي. نحن لا نعرف الفوضى الفكرية كما يعرفها هم، ونحن لا ننتظر من الإعلام الصهيوني أن يذكي الحقد والعداء على المسلمين. نحن بفضل من الله عز وجل عندنا مناهج، وعندنا تصورات، وعندنا مفاهيم، وعندنا منهج نسير وفقه بفضل من الله عز وجل. أبدا لم يكن المسلمون في يوم من الأيام ظالمين، وإنما إن قاموا برد الظلم الذي وقع عليهم يسمون بالإرهابيين. أخي الكريم، إن الله عز وجل إذا أراد شيئا وقع، ولذا قال الشاعر: وإذا أراد الله شيئا من علي نادى ألا يا شيئكم فيكون. ولكن غرتنا أنفسنا. إنها رسالة قوية للمغرورين، دعوا عنكم الغرور، للمتكبرين، للذين يسعون في الأرض علوا واستكبارا وفسادا، دعوا عنكم هذه الصفات الذميمة التي عاقبتها ويل وشنار. إنها رسالة إلى العصاة ليتوبوا ويقبلوا على الله تبارك وتعالى. أقبلوا على الله ولا تترددوا. فهذه الآيات إنما هي عبر وعظات، لا تغتر إن مد الله في عمرك، فهذه الدنيا فانية لا قيمة لها، كما ورد في الحديث الصحيح من رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي ثم قال: كن في هذه الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فقال ابن عمر: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. هذا قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فهل نحن اتعظنا أن هذه الدنيا لا تساوي شيئا عند الله تبارك وتعالى؟ والعذاب إذا نزل قد يقول قائل كما يقول بعض العلمانيين: وما ذنب الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ؟ ما الذي اقترفوه حتى ينزل الله بهم هذه الآية؟ ينبغي علينا أن نبين حقيقة واحدة، هي أن هذه الآيات لحكم يعلمها الله جل وعلا، بعدل منه تبارك وتعالى، لقول الله تبارك وتعالى الذي نفى فيه الظلم عن نفسه: وما ربك بظلام للعبيد. والعبادة هنا تشمل حتى العبادة العامة، مؤمنهم وكافرهم، فهذه العبادة العامة. يقول الله عز وجل في شأن العبادة العامة: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. كل من في السماوات والأرض، مؤمنهم وكافرهم. أما العبودية الخاصة وهي عبادة المؤمنين الموحدين الذين عبدوا أنفسهم لله تبارك وتعالى بشقي العبادة. وفي آية أخرى: وما الله يريد ظلما للعالمين. وفي الحديث الصحيح يقول الله عز وجل فيما يروي صلى الله عليه وسلم عن ربه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. فالله تنزه عن الظلم. إذن فكل شيء وقع فبحكمته جل وعلا، يعلمها جل وعلا، وبعدل منه جل وعلا. إذن نرجع إلى أولئك الذين يقولون إن هذا من فعل الطبيعة، وإليك بعض التفسيرات المادية. يقولون إذا جاءت عاصفة غبارية رملية قالوا إن هذا بسبب تيار هوائي. دوزنا هذه. إذا جاءت عاصفة بحرية مائية قوية قالوا هذا بسبب ارتفاع منسوب المياه. وإذا جاءت عاصفة من الريح قالوا هذا بسبب انخفاض التيار الجوي بسبب يعني ارتفاع منسوب المياه. وهكذا سنبقى ضائعين تائهين. وإليكم أبرز الشبه التي يستدل بها هؤلاء. الشبه الأولى: قالوا إن هناك دولا أعتى وأطغى وأفجر وأكفر من الدول التي نزل بها العذاب، فلماذا لم ينزل بها؟ قلنا لكم: ألا تستحيون أن تقوموا بمثل هذا الطرح؟ أو تحاسبون أفعال الله جل وعلا؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولكنكم مغفلون. أما علمتم بأن الله عز وجل قد يؤجل العقوبة للكافرين؟ أما قال الله عز وجل: وكلكم ربما يحفظ هذه الآية فمهل الكافرين أمهلهم رويدا؟ أما قال الله عز وجل: وأملي لهم إن كيدي متين؟ أما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته؟ ولكن الناس لا تستحي. أما علم هؤلاء أن هناك عقوبات معنوية ومن بينها طمس البصيرة فلا يهتدون سبيلا؟ كما طمس الله عز وجل قلوب اليهود فهي كالحجارة أو أشد قسوة، طبع الله عليها فلا يهتدون سبيلا. فليس من شرط العقوبة فقط أن تكون حسية، بل قد تكون معنوية. الشبهة الثانية: قالوا وما ذنب النساء والأطفال والبهائم؟ قلنا إنكم لم تقرأوا ولم تنظروا في سير الأمم الغابرة. لما أهلك الله سبحانه وتعالى الأمم السابقة، قوم نوح، عاد، ثمود، قوم شعيب، وكان العذاب كما هو معلوم لدى طلبة العلم، العذاب الذي كان يصيب الأمم السابقة كان عذاب استئصال، لا يبقي الله سبحانه وتعالى وحيدا منهم إطلاقا. أما كان فيهم النساء والأطفال؟ أما كان فيهم حتى الكلاب كما ورد في الحديث الصحيح لما قلب الله عز وجل على قو على على على على اللوطيين قراهم، فجعل الله سبحانه وتعالى عاليها سافلها فأصبحوا لا يسمعوا إلا نبيح كلابهم. فنقول للرد على هؤلاء إن العذاب إذا جاء وشمل النساء والأطفال والأبرياء، عليكم أن تعلموا علم اليقين أن الله عز وجل حرم الظلم على نفسه، وهؤلاء سوف يبعثون على قدر نياتهم. وقد ورد في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم من رواية عائشة حينما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن خسف يكون، والخسف حينما تسيخ الأرض بأهلها، والخسف سوف يكون كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة، ستكون زلازل وخسف ومسخ. هذه أحاديث ستكون، لأنه الذي أخبر بها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام حينما تحدث في صحيح مسلم عن الخسف وهي أن تسيخ الأرض بأهلها، قال عليه الصلاة والسلام: حتى يكون ضحيته المجبور وابن السبيل والمستبصر، فيهلكون جميعا ثم يبعثون على قدر نياتهم. فالله عز وجل حينما يصيب الناس بالعذاب، فيهم المسلم وفيهم الكافر، فهذا العذاب عقوبة للكافر، وبالنسبة للمسلم إنما هو تمحيص وابتلاء وتكفير للسيئات ورفعة في الدرجات. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في الحديث الصحيح أنه قام فزعا من نومه محمر الوجه، فقال عليه الصلاة والسلام: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح من ردم يأجوج كذا وكذا. وأشار عليه الصلاة والسلام بالإبهام التي تليها فحلق عليه الصلاة والسلام هكذا. فقالت إحدى أمهات المؤمنين ويغلب على الظن أنها زينب رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. إذن العذاب إذا نزل يشمل حتى المؤمنين، ولكنه ابتلاء لهم وتمحيص، أما بالنسبة للكافرين فإنما هو عذاب. والعذاب حينما ينزل إما أن ينزل بأرض إسلامية، وإما أن ينزل بأرض أهلها متكبرون ومستكبرون وعتاد ومعرضون، كما نزل على الأمم السابقة وبين الله سبحانه وتعالى حالهم. وما كنا مهلك القرى بظلم إلا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. والله عز وجل بيّن لنا أنه سلط عقوبات على أمم سابقة مكذبة كافرة معاندة، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليهم حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يغزو جيش الكعبة فيخسف بأولهم وآخرهم. قالت عائشة: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ يعني فيهم حتى الأبرياء. فقال عليه الصلاة والسلام: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. من كان صالحا فالله عز وجل يرفع له من درجاته، ومن كان كافرا فيزيده رجسا إلى رجسه وعذابا على عذاب. إخوة الإسلام، إن هذه الآيات التي يرسلها الله سبحانه وتعالى علينا أن نعلم أنها فرصة لنا لنتوب إلى الله ولنرجع إلى الله، وأن نقف مع أنفسنا وقفة محاسبة. أعتذر على الإطالة وإن كانت مادة هذه الجمعة طويلة، لكن أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم هداة المهتدين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارتف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم إنا نسألك يا ذا المن والعطاء يا ذا الجلال والإكرام أن تجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، اللهم اسلم سخيمة قلوبنا ولقنا حجتنا. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسيء الأخلاق. اللهم احفظنا بحفظك وكلنا برعايتك. اللهم استرنا بسترك يا ستير. اللهم استرنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض. إخوة الإسلام، من باب التذكير فقط، فهذه آخر جمعة يتوجه فيها إخوانكم في مسجد التوحيد إليكم، فأنتم عضوهم بعد الله تبارك وتعالى. هذه آخر جمعة على اعتبار أنه يوم 15 من نوفمبر هو آخر موعد لتقديم المبلغ المتبقي على إخوانكم، وهو دين علينا جميعا، لأن رابطة الإسلام الحمد لله هي التي تجمعنا بإخواننا في مشارق الأرض ومغاربها، فكلنا الحمد لله نستظل بمظلة واحدة وهي مظلة الإيمان. فلا مكانة لا للعصبية ولا للعصرية ولا للجنس ولا للون ولا للفصيل، فإنما الحمد لله نحن إخوة. فعليكم أيها الإخوة أن تجودوا أكثر وأكثر مما جدتم به في الجمعة الماضية، وإنما ندعوكم أيها الإخوة إلى باب من أبواب الخير وإلى باب من أبواب الجنة. فالصدقة عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نقص مال من صدقة. وهناك رواية تكلم فيها الحديث: بل تزيده. ومنهم من حكم على هذه الرواية بالشذوذ. فإخوانكم بفضل من الله عز وجل يتطلعون إلى سخائكم وإلى جودكم وإلى كرمكم وإلى عطائكم الفياض. واعلموا أنه لا يمكن أيها الإخوة أن نتخلى عن إخواننا، كما كان الدور علينا ونحن لازلنا نعاني، ولكن نحن آثرنا إخواننا لأن الأجل نازل بهم عما قريب. فأسأل الله عز وجل أن يشرح صدوركم للإنفاق في سبيل الله، والله الذي لا إله غيره ستنفقون بهذه اليد وستمسكون أضعافا مضاعفة، وإن لم تمسكوا في الدنيا أضعافا مضاعفة فسيدخر الله لكم ذلك يوم القيامة، لأنه هو الذي تقبل صدقتكم بيمينه وهو الذي يربيها لكم ولو كانت صغيرة حتى تصير مثل الجبل العظيم، وفي رواية مثل جبل أحد. وصلي اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأسأل إخواني أن تقطعوا يعني سكين، أن تقطعوا اليأس، أن تقطعوا يعني حبل الشيطان بسكين اليأس، لا تلتفتوا إلى الشيطان إطلاقا، لأن الشيطان يعيدكم الفقر. فأحدنا يقول سأنفق وسأنفق، ربما أحدكم كان سيذهب لشراء بعض الأغراض من وسط المدينة أو كذا أو كذا، فيؤثر بيت الله عز وجل، والله الذي لا إله غيره لن يخيب الله سعيكم. السلام عليكم ورحمة الله.